بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد موضوع بعنوان أدب ابنك لأن فيه رجاء، وهنربط بين الرجاء والتأديب. يعني إيه؟ بصوا الترجمة الإنجليش بتاعته ألذ كمان، chasten your son while there is hope، يعني ابنك لسه تقدر تعمل منه حاجة، إنما لما يكبر هيبقى تغييره صعب. انت لسه عندك امل، انك عندك رجاء انك تغير في ابنك كتير. ادب ابنك لان فيه رجاء، يعني طول ما هو لسه صغير او يعني لسه ابنك هتقدر تغير وتعمل منه حاجة. او بطريقة اخرى، لما بولس الرسول قال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، كان عامل زي الأب. الأب أبو البنات بالذات بيربي بنته عشان تبقى عذراء عفيفة فيديها هدية العريس، فيبقى فرحان يوم فرحها إنه حافظ على بنته وادها زوجة صالحة لجوزها، وبتبقى إحساسه إنه عمل رسالة كبيرة. فبولس مع إنه ما كانش أب جسدي كان عنده الإحساس ده، قال أنا بصوا أنا عاوز أوصلكم تبقوا عذراء عفيفة للمسيح زي أب، وأنا خطبتكم ودلوقتي فترة خطوبتكم بالمسيح، فعاوز لما يتجوزكم يلاقيكم فعلا عروسة حلو. يقول لي عرفت تربي يا بولس. فاهمين إحساسه؟ هو حاسس إنه بيربي ولاده وعاوز كل نفس منهم تبقى عروسة حلوة للمسيح. هم اتخطبوا خلاص للمسيح بس هم مش حلوين لسه، ملخبطين. فكان بيشكي منهم في كورنثوس الثاني، فقال لهم يا جماعة اعذروني ان انا بشد عليكم، انا عامل زي ابو العروسة اللي مش عاوز عريسها يجي لي يقول لي شوف بنتك. فاهمين؟ اب عاوز يجهز ابنه او بنته للمسيح. تعالوا نفكرها بطريقة عملية بقى مش روحية. احنا عاوزين نجهز ولادنا وبناتنا يبقوا عرايس لربنا وعرايس حلوين لأزواجهم أو أزواج صالحين لزوجاتهم. النهاردة كلنا بقينا خايفين من جواز عيالنا لأنه مشاكل كترت وبنسمع حاجات وحشة كتير وبقت في قلق في الموضوع ده. طيب ما هو احنا علينا دور، ودور كبير قوي من دلوقتي حتى لما يكونوا عيالنا صغيرين، لأن اللي انت هتعمله في ابنك هيخليه عريس حلو، أو اللي انت هتعمليه في بنتك هتخليه عروسة حلوة، ولو قصرته يبقى لازم هيحصل مشاكل. فأدب ابنك لأن فيه رجاء. آية جميلة، أدب ابنك لأن فيه رجاء. اوعى تيأس منه دلوقتي لأنه لسه بدري اوعى الياس. لو قلبنا الفكرة وقلنا ايه، تعالوا نشوف المشاكل الزوجية بتطلع من فين، او اكتر المشاكل الزوجية هحطهم كده في 10 نقط مشهورين، انما هما ممكن يبقوا 100 مش 10. لكن أكتر المشاكل في اعتقادي على الأقل بتبقى فيها عيب من العيوب الـ10 اللي قدامكم دول، نقولهم يا إما، وعند الطرفين على فكرة، عند الولد والبنت، يا إما عيب irresponsibility عدم مسؤولية. مثلا الراجل ما بيشيلش مسؤولية مراته فبتبتدي تتعب هي، كان أبوها شايلها يعني، هي حاسة مش معاها الراجل بقى فتبتدي المشاكل، عاوزها هي تروح وتيجي وتحل وتربطها، مش عاوز يتعب مش عاوز يضحي، احساس صعب. او هو حاسس انه مراته ما عندهاش احساس بالمسؤولية، لا فارق معاها مصاريف ولا فارق معاها، عاوزة ترتاح وعاوزة تتستت فيش مسؤولية. فهنا عدم المسؤولية يخرب البيت، ودي ظاهرة دلوقتي ابتدت تزيد. نوع تاني من المشاكل يبقى اساسه anger management، اللي هو ما فيش كنترول على الغضب. دي النهاردة ظاهرة منتشرة فعلا، والنهاردة ليها كورسات في علم النفس، يعني يروح الكابل ياخد كورس اسمه ضبط النفس في الغضب. وعلى فكرة اكتشفت في كندا بالذات وظن في امريكا، لما يحصل مشادة زوجية جامدة بين راجل ومراته، لو خافوا على الزوجة مثلا ما يدخلوش الزوج البيت 3 شهور ويحكموا عليه ياخد الكورس ده وإلا ما يرجعش بيته. ده القانون دلوقتي كده، لمجرد انه كان عنيف مع مراته بأي درجة. يتحط تحت القانون ما يدخلش بيته، ولازم ياخد الكورس ده، ولازم الدكتور المشرف يقول خد الكورس ومستجيب، وفي الكورس بيستفزوه عشان يشوفوا رد فعله. حاجات مزعجة جدا حكاها لي واحد من اللي خدوا الكورس يعني. فقال لي بهدلة بهدلة، وقال لي كان نفسي ارجع مصر خلاص، الواحد يزعق في مراته ولا حد يعبر. انما هناك تصوروا يغزوه جدا ويتفرجوا عشان بس يشوف هيعمل مانجمنت، هيعمل كنترول على نفسه ولا مش هيعمل. لو ما عملش ياخد 3 شهور تاني بره البيت. بصوا انا مش بتكلم ان ده نظام مثالي، بس انا بتكلم شوفوا الناس انتبهت. لا ما هو مش لازم يكون صح، بس انا بقول ايه، ما هو اللي احنا فيه كمان مش صح. الغضب يا جماعه ظاهره منتشره في بيوتنا دلوقتي، وستات ورجاله خلي بالكم. الغضب احيانا يبقى الست هي كمان ساعات تاخد الكورس ده عشان برضو محدش يزعل. ساعات الغضب يكون في الزوجة اكتر من الزوج، يبقى الزوج هو اللي نفسه طويل وهي اللي عصبية زيادة. 3 القلق. هل القلق يخرب بيوت؟ احيانا لما القلق يزيد قوي عند طرف بيبقى يخنق الطرف التاني، يخنق صاحبه، يخنق اللي معاه. خلي بالكم القلق لو زاد قوي بيخنق. القلق على الفلوس يعمل بخل جديد، القلق على العيال يخلي يربيهم غلط، يعمل لهم اوفر بروتكشن فيطلعوا متدمرين نفسيا. القلق من الناس يخليهم ينطوا تماما ويبقى بيت مش طبيعي كده. فالقلق الزيادة مرض ممكن يدمر حياة واحد. السطحية. السطحية طبعا دي منتشرة جدا، تلاقي الشاب سوري في التعبير خفيف. خفيف يعني ما يملاش عينك، مش عارف يقول جملتين على بعض، ما يعرفش يفكر، دلوع. والبنت ما بتتكلم في حاجات كلها تافهه، ما فيش اي حاجه عليها القيمه كده. فطبعا السطحيه الزياده دي بتطلع بيوت هشه جدا. اي زعله يقول لك نسيب بعض، اروح لبابا، كلام بقى ايه صغير يعني، مش ناس قد المسؤوليه، ما فيش عمق، الحكايه سطحيه قوي. نوع اخر من المشاكل بيكون سببه عدم التفاهم. عدم التفاهم يعني ما فيش تفهم للاخر، هو عايش مع نفسه وهي عايشه مع نفسها، ومش عاوز يعمل مجهود انه يفهم التاني ده بيفكر في ايه، نفسه في ايه، بيحس بايه. انا مالي، انا اشوف رغباتي وطلباتي وخلاص، فداخلينها كده مصلحه. لكن الجواز اساسه تفاهم. تفاهم يعني تفهم، هتقول لي افهم ايه يعني، ما هي لا تفهم، لانه شريك حياتك طريقه تفكيره غيرك، طلباته غيرك، شخصيته غيرك، اللي يسعده حاجات غير اللي تسعدك، لغه الحب عنده غير لغتك. لو كل ده ما تفهمش هتفضلوا تنطحوا في بعض طول العمر، وتبقى ضيعتوا حياتكم بدون داعي. مشاكل اخرى ساعات تنتج من الانانيه، برضو مرض منتشر قوي بسبب التربية اللي فيها دلع زيادة الأجيال دي. كل واحد بيبقى باصص على نفسه أغلب الوقت، سيلف سنترد، مركز في نفسه زيادة، عاوز راحته، عاوز مزاجه. والبنات كده مش الولاد بس، يعني دي تهمة مشهورة للرجال، البنات دلوقتي كده كتير منهم كده. فهي مش مستعدة تضحي زي والدتها، ما عندهاش الاستعداد زي زمان، مش مستعدة ترضي جوزها كده وتنسى نفسها. لا، هي هترضي نفسها وهتعمل اللي في مزاجها وان كان عاجبه. دي اللغه طبعا، دي انانيه. الدلع من الحاجات الصعبه، يمكن برضو مرتبطه بحاجات قلناها قبل كده. الدلع يعني مزيج من اللي فاته، مفيش مسؤوليه ومفيش عمق، وتلاحظوا انه كل واحد عاوز التاني يشيله من الالف للياء كده، وعاوز كل طلباته تستجاب، ومش مستحمل ان طلب. عارفين العيل الصغير لما تقول له لا يرفص ويعيط ويزن ويخبط وكده، الكبار بيعملوا كده دلوقتي. لما يتقال لا يعيط بس بطريقه، يزعق، يكسر، يسيب البيت. هو ده بالظبط عيل صغير لما تقال له لا بقى بتمرخ في الارض، بس على كبير. هي نفس المنظر بالظبط بس على كبير، بنت او ولد، ست او راجل يعني، ما بيستحملش اللا، ما خدش عليه، متدلع. فأي حاجة تقول له لا مش هتنفع يخرب الدنيا. لأنه متعود أي حاجة عاوزها لازم يلاقيها. العند طبعا زاد جدا وفي البنات للأسف أكتر دلوقتي، أنه لأنها اتعلمت وخرجت واشتغلت وبتقبض كل ده، وكان أبوها وما أحيانا بيسوري يعني بيسيبوها تزعق لهم أو ترد عليهم أو تاخد قراراتها براحتها عشان تغيرها بقى وتوطي رأسها لجوزها، هي ما كانتش بتوطي رأسها لأبوها. فالموضوع دلوقتي بقى صعب قوي، وبقت تقول لأ براحتها، وبرضو الجيل كله بقى كده، فبقت حاجة تخوف. التسلط للأسف متبادل بين الراجل والست، وإن كان أكتر في الراجل، أنه واحد يميل أنه يمشي اللي معاه، يلغي اللي معاه، يحركه زي ما هو عاوز، مش عاوز يسمع رأيه، ما بيديش ودنه، كلامه في الهوى، هو اللي في دماغه في دماغه. طبعا دي ظاهرة بتخرب بيوت كتير أو بتخلي بيوت مش سعيدة. أنا ما أقصدش بالخراب يعني ينفصلوا، لا، أقصد مش عايشين سعادة. على فكرة في بعض الإحصائيات اكتشفوا أن أكثر من 80% من بيوتنا مش سعادة، مش هقول خربانة بعد الشر، لكن 80% مش سعادة. يجوز بانت الحكاية قوي في 5%، الدنيا بايظة بقى، مشاكل ضخمة يعني، إنما 80% عايشين لكن مش سعادة. طبعا دي حاجة تخوف، ده معناه أن الحاجات دي موجودة بنسب، لكن مش لدرجة أن البيت يتهز والناس تحس. طب احنا عاوزين ال 15% اللي عايشين سعادة، هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له في الآخر للأجيال اللي جاي على الأقل. الاعتمادية برضه هي مزيج من اللخبطة اللي فاتت، الديبندنسي يعني ايه؟ زي الدلع شوية، بس واحد متعود ما يعملش حاجة لنفسه ولازم في كل خطوة يرجع لحد وينساق، يحب ينساق. في الزوج أوحش طبعا من الزوجة الحتة دي، لأن الزوجة بطبعها عندها نسبة اعتمادية مقبولة أنها تتكل على أبوها أو جوزها شوية، لكن مش لدرجة عالية برضو، أن في الزمن ده الزوجة لازم تبقى جدعة، لازم هتروح وتيجي، ما ينفعش كل صغيرة وكبيرة ما تعرفش تتصرف. فالاعتمادية الزائدة دي برضو متعبة وتعمل مشاكل. طيب إذا كان ده كده جغرافيا المشاكل الزوجية، إحنا بقى هنجيب عيالنا الصغيرين وعاوزينهم يطلعوا ما عندهمش الأمراض دي. فهمتوا احنا هنفكر ازاي دلوقتي؟ قد بابنك لسه عندك رجاء فيه، يبقى عاوز ابنك تاخده من صغره كده يطلع ما عندوش العيوب دي. تعالوا نفكر مع بعض ازاي يطلع ابننا ما عندوش العهاد دي بقى. آية جميلة تقول ايه؟ ربي الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه. ربي الولد في طريقه متى شاخ ايضا لا يحيد عنه، يعني زي ما تبرمج ابنك هيتبرمج وهيكمل. اتبرمج يبقى راجل مسؤول هيبقى مسؤول، اتبرمج يبقى جدع هيبقى جدع، اتبرمج يبقى اندبندنت مستقل هيبقى مستقل، اتبرمج يبقى عميق في تفكيره هيبقى عميق في تفكيره. اذا اللي بتزرعه في الصغر هيبان في الكبر. يبقى واضح ان كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها دي 80-90% من اسبابها قبل ما يتجوزوا، مش في الجواز حصل كده، لا، هما من قبل ما يتجوزوا كانوا متبرمجين غلط، بانت في الجواز. كل ما كان بدري طبعا كقاعدة كل ما كان التأثير أكبر، إنما طول ما هما في بيوتكم يبقى لسه في دور كقاعدة، طول ما لسه في أولادنا في حضننا في بيوتنا على الأقل يبقى لسه في دور، إنما الدور وهو 3-4 سنين 7 سنين غير خالص 17. طبعا 7 سنين 5 سنين يتأثر أكتر قوي، لكن طول ما هو قصاد عيني وفي بيتي لسه أقدر أغير فيه ولو شوية صغير. أدب ابنك لأن فيه رجاء، ولكن على إماتته لا تحمل نفسك. يعني مش معنى أنك تأدبه عشان فيه هوب، اوعى تكسره وانت بتأدبه، اوعى تخوفا من المستقبل تحطمه، حتى الترجمة destruction يعني تدمره مش تموته. ممكن واحد بالتربية يكون خايف زيادة ان ابنه يطلع متدلع يكسر نفسيته يبقى قاسي زيادة، لا مش كده، ما بنقولش كده، برضو الاعتدال حلو. فانت وانت بتأدب خلي عندك رجاء في ولادك، لكن مش لدرجة انك تكسره بالتربية او تحطمه تخوفا من المستقبل، كده مبالغة مش صح. أدب ابنك واجتهد في تهذيبه لألا يسقط فيما يخجلك، دي كلها آيات. يعني ايه ادبه النهارده، لانه سوري يعني لو ابنك يعني اتعدى على مراته، انت كراجل كاب هتبقى باصص في الارض، لانك هتبقى حاسس ما عرفتش تربي ابنك اللي مد ايده على مراته، هيبقى احساسك صعب. لما يجوا اهل مرات ابنك يعاتبوك هتبقى حاسس بخجل. لما تلاقي مرات ابنك بتشكي لك يا انكل يعني بيسهر مع اصحابه كل ليله وما بيروحش غير 3 الصبح ورميني انا واولادي، هتبقى بتصبرها وانت خجلان لانك حاسس كان المفروض تطلعه احسن من كده. فهنا الايه بتقول ادب ابنك واجتهد في تهذيبه لئلا يسقط فيما يخجلك. هنحطها في 6 افكار اساسيه ونعيش فيها بقى. اول حاجه هنسميها تربيه المسؤوليه، يعني ازاي تعلى بمستوى المسؤوليه في الطفل والشاب، لان دي لما نحطها في دماغنا واحنا بنربي اولادنا هيطلع لنا جيل مسؤول، بنات واولاد قد المسؤوليه. فتبقى انت فرحان بابنك، انت عارف انك بتدي راجل للعيله دي مسؤول، وبنتك دي بنت جدعه مسؤوله يعتمد عليه. اول حاجه المسؤوليه عن نفسه، ربي طفلك يبقى مسؤول عن نفسه. بمعنى ايه؟ من اول يوضب اوضته، من اول يلم لعبه، من اول ياكل نفسه، من اول يدخل الحمام لوحده. شوفوا ازقرلي السنتين 3 انا بتكلم، كل ده هيسمع بعد 20 سنة هو قد ايه مسؤول عن نفسه. كتبه هو اللي يوضب الشنطة ما توضبها لوش، هو اللي يعرف الواجب اللي وراه، مش انت اللي تسألي كل يوم اصحابه خدته ايه. لا، من تانية تالتة ابتدائي يبقى عارف اللي وراه، عارف الواجب اللي عليه. الحتة دي كلها responsibility، عشان لما يكبر ويبقى زوج او زوجة عنده مسؤوليات بيعرف يعملها، فبتبتدي من بدري قوي. المسؤولية عن نفسه دي ممتلكاته، دراسته، لعبه. لكن لما يضيع كل يوم حاجة ومش فارق معاه هنجيب لك غيرها يا حبيبي، لا انت بتبوظه، جيب له غيرها ازاي؟ يتحرم شوية، ليه ضيع؟ ليه كسر؟ يبقى ما عندوش احساس بالمسؤولية. استنى استنى، لان بكرة يعني هتبقى مصيبة. دلوقتي جات في لعبة، لكن بكرة هتبقى مصيبة لانه ما عندوش احساس بالمسؤولية. المسؤولية تجاه الاخرين، مسؤوليته تجاه اخته، تجاه اخوه، تجاه والديه، تجاه العيلة، برضو دي في حتة responsibility. قوم ساعد ماما، مش شايف ماما تعبانة؟ هو قاعد كده، ولا هي تقول له قوم ساعدني، وانت كأب تقول لها يا شيخة سيبيه يتفرج على التلفزيون. الله، انت بتبوظه ليه؟ هي تقول قوم ساعدني، ما تكسرش كلمتها، سيبه يساعدها. طبعا لازم ياخد مسؤولية. النهاردة في امهات بتفتخر ان بناتها عمرهم ما دخلوا المطبخ، بتفتخر الامهات بناتهم ما يعرفوش سكة المطبخ، وده افتخار. احنا عندنا مشاكل زوجية سببها الحتة دي، تلاقي الشاب من دول مع انه بقى لارج وامريكاني وبتاع يقول لك ما كلش غير من ايد مراتي. مش هتاكل بدل ده المبدأ، مش هتلاقي تاكل طبعا، هو عيش وجبنه وخلاص، تعملش اكتر من كده. طبعا ده لخبط، لازم تدخل وتعمل الشاي وبعدين تعمل البيض وبعدين، يعني حتى في تربية المطبخ في 1 2 3. المفروض كل ام تبقى عارفة بنتها تدخل المطبخ امتى وتتعلم ايه وبعدها ايه وبعدها ايه، ولما تبقى في يعني 15 17 سنة تقف تطبخ، لان ده بيدي احساس بالمسؤولية. لكن كل الحاجات دي تتلغي من القاموس وبعدين يطلع لنا مشاكل زوجية، لانه مفيش احساس بالمسؤولية، ما تعودتش تتعب عشان البيت ياكل، ما ماما اللي عليها الشغلان. لا مش ماما، ما هي بكرة هتبقى ماما، بس ما لعبتش الدور ده عمرها، طب ما مش صح. المسؤولية تجاه الجد والجدة، الخال والعمة، كل ده نوع من المسؤولية. مجرد انك تدي التليفون لابنك اسأل على تيتا، ده مسؤولية. تقول له تعالى معانا نزور فلانة تعبانة، عاوز ألعب، لا مفيش لعب، دي مسؤولية. يعرف في حاجة اسمها الواجب، عشان لما يطلع شاب متجوز بعد كده يعرف الواجب، هيعرفه هو في حضنك لسه، انما لو ما عملش الحاجات دي طول عمره مش هيحس بقيمتها طبعا لما يكبر، وتلاقي كله بيعاني حتى ابوه وامه مش بيسال عليهم، ما حدش علمهم، ما شافهاش، ما حدش قال له، ما حدش اشركه في الحاجات دي، افتكرها مش تبعه. المسؤوليه تجاه الكنيسه او تجاه المجتمع كمان. تجاه المجتمع يعني النهارده الواحد صدقوني بيمشي في الشارع او بيشوف شاب سايق عربية بيرمي كده العلبة في الشارع والورق في الشارع، شباب كله 18 20 سنة، مفيش احساس بالمسؤولية. هو اللي انت بترميه ده مش فيك الناس هيجي يشيله؟ ما فكرتش؟ مش مهم، ايه كان الناس يعني ما يشيل، وبعدين يدخل على اي اشارة يكسرها بابا هيشيل المخالفة، وده ينفع زوج؟ ده مش ممكن ينفع زوج، لانه ده ما بيحترمش حد وما عندوش كبير وما عندوش احساس بالمسؤولية. يكسر عربيات، يكسر ناس، ما تفرقش. طبعا كل ده عيوب تربية، وده لازم بيته مش هيمشي لانه ده شخص ملخبط من جواه. فاحترام المجتمع ومبادئ المجتمع وقواعد المجتمع ده جزء من الاحساس بالمسؤولية. انت مسؤول عن بلدك وعن الشارع وعن الناس، مسؤول. دي حاجة احنا مش بنقولها في التلفزيون بنغني يعني، لا، ده جزء من تركيبتك كإنسان. مسؤول عن كنيستك. الشاب لما يتحط في الكنيسة ويحافظ على وقار الكنيسة، والطفل لما يقف شماس ويسكت ويشيل الشمعة ويشيل الحاجة اللي وقعت على الأرض الورقة، ويبقى كنيسته دي بيته التاني، بيطلع مسؤول عن الكنيسة، مهموم بالكنيسة، مشغول بيها، الكنيسة بدمه، لأنه تربى عنده إحساس بالمسؤولية. لو الحاجات دي ما تربطش في صغره وتيجي في 20 سنة تقول له ادخل الكنيسة، ايه الكنيسة دي؟ زيها زي النادي او اي مؤسسة يعني، يحصل لها اللي يحصل لها تفرقش معايا حاجة. الكنيسة ما تشغلهوش لانها عمرها ما كانت بيته، ما حسش عمره انه مسؤول عنها. يبقى اول فكرة تشغلنا تربية المسؤولية، sense of responsibility، تعلى بيه كل شوية مع اولادك، تسيبهم يتعكوا في حاجات، تشاركهم لكن ما تشيلش عنهم، يشيلوا مسؤولياتهم بنفسهم، وكل ما بس مش لدرجة destruction، ما يقعوش، ما يكسروش منك، ما تشيلهمش حاجة فوق طاقتهم وفوق سنهم. تطلبش من ابنك الصغير مسؤولية تطلب من شاب، لا، unfair، تأذيه كده. اطلب منه حاجة يقدر يعمل، اكتر من كده ما تطلبش. تربية الحب تاني بند مهم قوي في استقرار البيت المسيحي، الحب. والحب بالمعنى المسيحي يعني giving، يعني عطاء، caring، اهتمام. مش الحب معناه مزاج، مش نشوة، مش رغبة، لا لا، الحب مش كده خالص في الإنجيل. الحب في الكتاب المقدس معناه عطاء وبذل وتضحية واهتمام بالآخر. ده يتربى يا جماعة. النهاردة شبابنا ما بيعرفوش يحبوا، بيحبوا زي التلفزيون، ما بيعرفوش يحبوا بالطريقة دي، لأنه ما ترباش سوري بيحب، ما ترباش يحب أبوه وأمه صح. هم يحبوه يتعبوا معاه وهو رجل على رجل يتأمر عليهم، ودي تربية. ما ترباش أنه يضحي عشان أبوه وأمه، ما ترباش على دي، ما ترباش أنه ياخد حاجة من عنده ويدي، بالعكس يبقى الطفل بتلقائي عاوز يدي لصاحبه، أمه تقول له خليك واعي الغباء بتاعك ده، كل حاجة تديها لأصحابك. أوكي، هو بكرة هيتطلق من مراته بالمنهج ده، هي فرحانة ان هي ايه علمته يبقى حويط قوي، بس مش عارفة انه مش عارف يحب مراته لانه بيحبش حد. هي خوفته انه يدي، خوفته انه يدي حاجة بيحبها، طلعته ساذج ومغفل. انما هو الحقيقة كان عنده استعداد يحب صاحبه، عاوز يديله حاجة بيحبها، كان مفروض تشجعه وبعدين تعلمه الحكمة، مفيهاش حاجة، بس دي حتة صح جواها طلع طبيعي، هي بقى بوظته بحجة لا ما يستاهلوش دي غالية. طب ما خلاص ما هيستخسر يجيب لمراته، وهيبقى في مشاكل طول كل الايام، لانه هو خلاص ما بيديش لحد حاجة، هو حاجته لنفسه بس. ممارسة الحب ده لازم تربى تنمى. ممارسة الحب يعني ايه؟ هل في كلام حلو في البيت بيتقال بين الاب والام والشباب؟ هل الطفل تعود يقول وحشتني يا بابا، وحشتني يا ماما؟ هل في كلام حلو ما هو الكلام الحلو النهارده عندنا مشكله مزمنه مصريه، كل الرجاله ما بتقولش كلام حلو، يعني ممكن يقولوا بره لكن في بيوتهم ما بيقولوش، دي مأساة. وكل الستات محتاجة كلمة حلوة برضو، دي طبيعتهم. طب ما دي تتربى في الطفولة، تتربى في الطفولة انه يبقى حنين على اللي حواليه فيتعلم يقول كلام حلو. في بيوت ما بتقولش صباح الخير، في بيوت كده عيب نقول كده، يعني تضيع وقت. طبعا ده غلط مش صح، الجفاء ده بيطلع ناس ما بتعرفش تحب، فالطرف التاني بيتعب لانه مستني كلمة حلوة ما هو ما لقاهاش، ما هو التاني كمان غلبان لانه 20 سنة في بيت ما حدش بيقول كلام حلو، ويمكن بيحبوا بعض بس ما تعودوش يقولوا كلام حب. فاهمين الفرق؟ هما بيحبوا بعض بس في حاجة ناقصة مهم، كلام الحب قليل، المجاملات والهدايا والمناسبات. ثم ده كله ده مواقف حب لما يطلع الطفل في الجو ده، اعياد الميلاد واعياد يعني الاعياد المسيحيه والمناسبات دي كلها، ويفتحوا الهدايا ويفرفشوا ويهيصوا، ده كله مفيد لانه ده هيبقى في بيته بعد كده، هيهتم بالحاجات دي لما يكبر بنت او ولد. انما الحاجات دي لما تتلغي طب ذنبها ايه مراته وهي كبنت هتحتاج الحاجات دي نفسيا؟ يعني نص البنات ما كانش اغلبهم اللغة الأولى والتانية في الحب بالنسبة لهم الكلام والهدايا. تصوروا بقى خدت عريس لا بيتكلم ولا بيجيب هدايا، لا هتتعذب هتتعذب، يقول لا بحبك بس يعني شعار كده كبير، لكن هي مش شبعانة طبعا، تعبانة لأنه الحاجات اللي بتقول لها أنه بيحبها مش موجودة. العطاء للأصدقاء بحكمة، السؤال عن الأهل والمحتاجين، كل ده صور من تربية الحب والعطاء. العطاء يا جماعة كمان للمحتاجين، يعني حتة مسيحية هنا، لما أولادنا الصغيرين يطلع من مصروفه للفقير، أو لما ناخد أولادنا يزور ملجأ، أو بقينا ناخدهم دلوقتي العشوائيات يشوفوا بعينيهم الغلب. فالطفل العشر سنين لما يدخل عشة ويلاقي اللي في سنه ماشي حافي ونايم مع البطة والمعزة، هو بيروح حاسس بعرفان، وببقى الأوضة بتاعته بقت قصر بالنسبة له بعد ما كان معترض عليها. لا، في الأطفال نادرة ما بيحصل كده، ما بنزورهمش مرضى متألمين، إنما الفقر ما يزعجهمش قوي، أغلب الأطفال لا يفيدهم. فهو يحس إنه لا النعمة اللي وبعدين يروح يبقى عاوز البطانية دي ممكن نبعتها لفلان، لأنه حس ما هو متدفي وعنده بطانيتين، يفكر حلو كويس، عاوزين يفكر كده عشان يطلع سخي يطلع معطاء. ده هيبقى مع مراته كده ومع أولاده كده ومع الناس كده، هيبقى شخص مريح وجميل ويتحب لأنه بطبعه بقى سخي من طفولته سخي، بس احنا قصناها يا زودناها السخاء ده، يا قطمناها كده يا شجعنا عليها، كل ده تربية. حتى التعامل مع الشغالة، انت بتعامليها ازاي؟ الطفل شايفها بتعامليها كبني أدماية، اقعدي كفاية انت تعبتي كلي لقمة الأول، شايف مامته بتعامل الشغالة بني أدماية ولا بتعاملها روبوت جهاز آلي بيتحرك؟ وانت لحقتي تشتغلي القسوة هيشربها والحنية هيشرب. لو مامته لو أبوه بيعامل الفراش والبواب والعامل بمنتهى الحب هيطلع يحب كل الناس، لأنه طفل متبرمج إن البني آدم بني آدم محترم في ذاته. أبويا كان بيحترم الناس بجلبية، فهو متربي على كده، شايف أبوه بيسلم على البواب كل سنة وأنت طيب يا عم فلان عيد الأضحى، فهو عارف إنه فلان ده راجل محترم، فهيطلع بيعرف يحترم بيحب. انما لما ابوه طول النهار يزعق في الناس دي، طب خلاص هو هيبقى 15 سنه وبيزعق في ابوه مش بيزعق في الناس دي بس، لانه ما شافهاش صح، ما ترباش عليها صح. ثالث نوع تربيه ضبط النفس، على موضوع الانجر مانجمنت او كنترول اي حاجه غلط. ضبط النفس النهارده ماساه عند ناس كتير، ولاد وبنات، ده يتربى يعني ينمى في الطفل والشاب، ينمى. هو ده الديسبلين، ده التربية الصح، السلف كنترول ده لازم يتعلموا الطفل من بدري، من اول سوري يعني ما بيضبط نفسه في التواليت، هو ده اسمه سيلف كنترول، لما بيتاخر زياده ممكن ياثر على مستقبله، وهكذا كل حاجه. ما فيش حاجه اسمها اضغاز فرمى اللعبه، ما فيش حاجه اسمها كده، دي ما تعديش دي، لازم يتعلم وهو مفعول صغير كده يمسك اعصاب، ما فيش حاجه اسمها يتشنج ولا يتمرغ ولا يصرخ ولا وياخد اللي هو عاوزه، لا لا الكلام ده مش مقبول، ولازم نعالجه بدري، لانه ده اللي هيطلع لنا شخص بيزعق محدش يقف وشه بعد كده، او يمسك مراته ويضربها. ما هو ابتدت بطفل بيرفص ومحدش يقدر عليه، فلازم اربيه انه مفيش حاجه اسمها كده، مش ممكن تاخد اللي انت عاوزه بالطريقه دي مهما حصل. فهنا ضبط النفس ده يربى في الطفل وفي الشاب، يبقى في قواعد في البيت، في ساعة معينة لازم يدخل فيها، ما ينفعش يرجع وش الصبح بمزاجه، لا. طب هيعمل ايه في بيته بعد كده؟ كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. ضبط النفس ده فضيلة، للكسب وقت وللخسارة وقت. يعني ايه؟ خليه يخسر شوية، بمعنى لما يعمل حاجة غلط خليه يدفع ثمنها، لما يعمل حاجة غلط خليه يتحمل الخسارة، مش بس ماديا على فكرة، يتحمل الخسارة. ما ذاكرش كويس ما نجحش، خليه يتحمل الخسارة. انا مش بقول تهزقه، بس بقول ايه، ما تلغيش الفكر، ما تروحش تتخانق له في المدرسة، لا لا انت عارف ان ابنك ما ذاكرش، لا ما تتخانقش، ما تغيرش المواقف، ابنك ما ذاكرش كويس خليه يسقط. سقوط بدري ده الوجع ده هيفيده بعد كده، عشان يعرف انه ما يقعدش قدام التلفزيون عمال على بطال، لازم يضبط نفسه عشان يذاكر، لازم يحس باللي وراه. كل ده هيفيده مستقبلا، انه يعرف يحط حدود لنفسه، يقول لنفسه لا. لو ما قالش نفسه لا بدري، مش هيقول لنفسه بقى لا في مخدرات، مش هيقول لنفسه لا في كمبيوتر وحش، في علاقات غلط، مش هيقول لنفسه لا. ليه؟ هو مدلع نفسه، ما بيقولش لنفسه لا من صغره. مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. رابع بند تربية الاحترام، يجوز تذكر جزء منه. صدقوني دخلت بيوت ناس كبار في الخمسينات أبوهم موجود ربنا يديله الصحة، لما دخلنا في القعدة لقيت كل الشباب الخمسينات دول بيبوسوا ايدين أبوهم وأمهم، لغاية النهاردة الكلام ده موجود في بعض البيوت. شوف انطباع الطفل، هو شايف ابوه الكبير قوي بيبوس ايد جده، او على الاقل جده ده حاجه كبيره قوي. لازم الطفل ده يعرف يحترم الكبير، مش ممكن الشاب من دول الطفل ده هيتخانق مع حماه، لا حماه كبير، فرق السن لوحده بيديله احساس بكرامه حتى لو اختلفنا في الراي. هيمشي في الشارع يحترم كل شخص كبير، لان هو شافها في ابوه من صغر، لانه اتبرمج ان الكبير كبير والسن له احترام. النهارده ديكوا شايفين المجتمع الموضوع ده عمال يتلغي، لكن هو الحقيقه الف ب تربيه، وده يتربى الطفل من صغره، ده مش هعلمه لشاب 20 سنه، ما ينفعش تقولها له ما خلاص يا ابني انا ابوك، انا قد ابوك، ما سوري هو مش بيحترم ابوه اساسا، فاحنا اتاخرنا. انما هو طفل صغير لما ابوه يروح يتخانق مع المدرس بتاعه ويهزقه، هو بوظ الدنيا، ابوه بوظ الدنيا لما عمل كده، هو فاكر نفسه بيحمي ابنه، ده هو هد كل المعايير. المستر بتاعه ده او الميس اللي في المدرسه اللي المفروض يحترمها الطفل، لما الاب راح هز صورتها قدام ابنه، هو بيهز صورته هو مستقبلا، وبيهز صوره مراته، بيهز صوره كل حد له مسؤوليه خلاص. فهذا الشخص مش عارف يحترم حد، لانه التيتشر المدرس بتاعه ده لازم يبقى له كرامه، لازم نحافظ على كرامته، دي حته تربويه، والا مش هيعرف يحترم حد. احترام الراي الاخر، لما بيلاقي ابوه بيسمع لامه وبيتناقش، ودي طبعا نادره جدا، حاجه مش موجوده، بيعرف يعني ايه راي وراي اخر، بيفهم درس مهم جدا لعمره كله، في رأي تاني وممكن يبقى صح. دي برضو من سن 4-5 سنين يتعلمها الطفل، لما بيلاقي قول يا حبيبي انت تحب ايه، مفيش حاجة هي كده، مفيش هي كده خالص. تحب ايه وياخدوا برأيه في حاجات او يقنعوه انه لا مش هينفع بحاجات تانية. يبقى لما يعبر عن رأيه هو صغير ويلاقي انه بيحترم رأيه وبيناقش، هيبقى زوج جميل، هيسمع ويناقش، هتبقى زوجة مريحة، تتفاهم، تاخد وتدي. انما انا قلت هي كده، ما انت ما بتفهمش، ده كل ده من الطفولة لانه كان بيعامل بالطريقة دي. انت بتفهمش، انت صغير، انت تاخد اللي يجي لك وخلاص، مش فهمك. اوكي، احنا فاكرين ان احنا خلصنا مأمورية يعني ساعتها، مش عارفين ان بعد 20 سنة هيجي لنا مشكلة مش عارفين نحلها بعد كده. تربية احترام الخصوصية. الخصوصية يعني ايه؟ البرايفسي، انه الطفل له خصوصيته من اول وهو طفل. لعبة معينة بيحب يحطها في حتة معينة، ما تشيلهاش الشغالة وإلا هيعيط، وما تشيلهاش ماما، ولو هتشيلها تستأذن. طفل تستأذن من طفل 5 سنين؟ اه، لأن ده درس البكرة، دي حاجتك. طب ممكن نشيلها عشان ننظف هنا، فيحس أنا ليا حاجتي، والدرج ده يقفل عليه. خلاص اقفل يا حبيبي، انت حر في حاجتك. ولما يتكلم في التليفون محدش يسمع الناحية التانية، ولما تكتب مذكرات محدش يفتح المذكرات، ولما يدخل يصلي وهو شاب مراهق أول مرة هيحس بربنا محدش حتى يحرجه ويقول له شاطر، لا لا تسيبه خلاص، دخل في علاقة شخصية مع ربنا، يبخته جميل، سيبه، ما تجرحوش، ما تحرجوش، ما تكسفوش، خلاص ابتدى يحب ربنا ويقفل على نفسه. very good. البرايفسي ده مهم عشان يعرف بعد كده كزوج احترم مراته، ويبقى من حقها تزور والديها، من حقها تخرج مع صاحباتها، من حقها تشتري حاجة نفسها فيها، ليها رغباتها الطبيعية. وماله؟ لأنه محترم الخصوصية، محترم نفسه، محترم الطرف الثاني من الطفولة، كله من بدري. احترام الحرية نفس الفكرة بشكل آخر، مزاج الشخص حريته، ويعرف الحدود. تقول له وتنبهه، حبيبي ما نقدرش نروح لصاحبك من غير ما نكلمه بالتليفون، يجوز اهله نايمين دلوقتي مش عاوزين دوشة في البيت، يمكن هيخرجوا، لا نكلمهم نشوف ظروفه. فانا بعلمه احترم حرية صاحبك، شوف ظروفه الاول، هيبقى مؤدب ومهذب بعد كده. لما يتكلم على التليفون قبل ما يتكلم، اقدر اتكلم معك دقيقتين تسمعني ولا مشغول؟ فتلاقي الناس كلها تحبه لأنه مهذب قوي، لأنه من بدري تربى على احترام حرية الآخر، مش كده يقتحم. عندنا شباب النهاردة ما بيسألش انت ايه وانت مين، يقتحم وكأنه حقه الطبيعي يدخل اي مكان ويقول اي كلام ويعمل اي حاجة. مين اداك الحق ده؟ سوري، مش متربي ببساطة، مش متربي، لأنه محدش ربى على احترام حرية الآخر. احترام النفس، انه بيحترم نفسه يعني ايه؟ يعني ما يسيبش نفسه يتهزق، سوري، ما يسيبش نفسه يغلط وغلطته تجيب له الكلام، ما يقولش كلمة يترد عليها بكلمة يبقى هزق روحه. فانا بعلمه من بدري احنا مش بتوع شكل، ومش بتوع خناق، ومش بتوع شتايم، لان ده قلة احترامك لنفسك. لما تعمل الحاجات انت بتهزق نفسك، لما بتدخل، لما بتعمل كنترول على اعصابك وما تردش الشتيمه بشتيمه، ده احترام لنفسك. ده مش هيعرف يزعق في مراته طبعا لو اتربى كده، خلاص عارف الحدود كويس، عارف يحترم نفسه، فما بيدخلش في جدل ومهاترات ومناقشات غبيه، لا خلاص عارف الحدود كويس، متظبط من بدري. انا بتكلم، شوف الطفوله هتسمع كله بعدها ب20 سنة او اكتر. اخر نقطتين، تربيه الحوار والتفاهم. تربية الحوار يعني ايه؟ هل الحوار يربى؟ 100% يربى، وفي مصر ما فيش حوار تقريبا، في حاجات تانية. يعني طريقة المدارس ان المدرس يدخل يقول يقول يقول واللي يلحق يكتب يكتب، لغت الحوار. وحتى مدارس الاحد احنا بنتخانق معاهم دلوقتي عشان كده. ليه؟ انت سمعت العيال؟ فهمت حاجة؟ سمحت بالاسئلة؟ طب اتناقشوا مع بعض؟ طب ساعدتهم يطلعوا بالفكرة؟ لا لا مفيش كلام زي كده، هي كده وخلاص، خدها وحطها في دماغك وانساها بعد كده. طبعا ده كله بيهد الشخصيات، بيمشي بعد كده متبرمج قالب، هي السكة كده همشي كده. مراته تقول له انا رحت قبل كده، السكة مش كده، السكة كده، ما تكلمينيش، ما اصله متبرمج من 5 ابتدائي محدش يكلمه، هي كده خلاص، الاستاذ قالها كده. انت فاهم حاجة؟ لا مش فاهم، بس هي كده. فهو مسمعها معاه بعد كده، فتلاقي مراته مش لاقي حد يتكلم معاه، ما بيتكلمش، ما بيتناقش، ما بيسمعش غير نفسه، لان ما حدش رباه على كده، ما فيش حوار. يشوف ابوه داخل البيت يفتح التلفزيون، ياكل قدام التلفزيون، ينام قدام التلفزيون، ما حدش يتكلم عشان المسلسل شغال، ما فيش حوار. وبعدين يقول ايه، هنسافر الاسبوع الجاي كذا، يا بابا مش عاوزين نروح مرسى مطروح، هي مرسى مطروح، اوكي ماشي. هما يستحملوا ابوهم لغايه بس سن 15 سنه بالكثير، بعد كده مش هيشوفهم. ولما يتجوزوا هيعملوا كده، ما حدش هيناقشه. ليه؟ لان هو ده اللي شربه، هو الراجل يعمل كده، يلغي اللي حواليه ويقول هي مرسى مطروح، فهيعمل كده مع مراته ومع عياله. طب ما ظلمنا البنيه، فاهمين الفكره؟ ما هو ما ترباش على حوار وتفاهم. صداقه الاطفال لما تصاحبهم وتسمع منهم، احنا بنقول للامهات لما بنتك تيجي تحكي لك العروسه اتكسرت وتعمل فيلم في العروسه، اسمعي لها، عشان بعد 10 سنين هتحكي لك على البوي فريند. لو ما سمعتيش حكايه العروسه النهارده مش هتسمعي حكايه البوي فريند، خلينا متفقين. عندك استعداد تسمعي حكايه العروسه، تسمعي حكايه البوي فريند. انما مش عاوزه تسمعي دي، يبقى مش هتسمعي دي، الاول وشرط اخر نور. طبعا ما فيش ام عندها ودان تسمع العروسه اصلها زعلانه والاسد مش عارف عضها دماغك. طالما مش عاوزه تسمعي العبط ده، يبقى مش هتسمعي المفيد. هي باكج على بعض، ساعه بقى ما تدخل في مشاعر وعلاقات وافكار وتليفونات مش هتدري، مش هتحسي. وبعدين تبتدي تحايليها، يا بنتي قولي لي ايه اللي مضايقك، لما تعملي ايه، وتطلع عينين مامتها، ليه كنت فين. تربية التعبير عن النفس، سيب الطفل يعبر، يطلع اللي جواه، حاول تنكشه عشان يطلع متضايق، يقول متضايق ليه، دي مهمة. انما الطفل اللي بيكتم يا جماعة بيمرض، الطفل اللي عمال يكتم، طفل اتضرب في المدرسة وراجع متضايق، ابوه وامه ما لاحظوش انه متضايق، محدش قال له مالك يا حبيبي، كان نفسه حد يقول له مالك يا حبيبي عشان ينفجر في العياط، لانه مقهور، لانه ضربوه اصحابه. هو لو شكى 90% من المشكلة هتروح منه، لانه كان عاوز حد يطبطب عليه يقول له ما حصلش حاجة حبيبي، بكرة نشوف ايه الموضوع في المدرسة ونحله لك ونرجع لك كرامتك. انما حدش قال له انت مالك، فخلاص جاله خوف وجاله رعب، وهتضرب تاني وهتضرب تالت ومحدش دريان بيا. طب دي كلمة مالك حبيبي، ده ربنا بيقولها لإليه، مالك يا إليه، يقوم يرد رد بايخ، يقول له طب معلش هرجع اسألك تاني، مالك حبيبي، لغاية ما يقول. إنما يفضل يكتم الطفل من دول، طبعا خلاص هيبقى كتوم. أعرف كابل في كاليفورنيا اتطلقوا، إنه الراجل يعني راجل كويس زي الفل بس كتوم، فمراته فجأة قاعدة في البيت جالها ناس، طلع انه عامل حاجة اسمها بانكرابسي، بياخدوا البيت وبياخدوا كل حاجة، وبقاله 3-4 سنين في قضايا وعليه مديونيات وقصة طويلة خالص، سابت البيت وما رجعتش، وانتهت الموضوع للأبد. ليه؟ عايشة معاه وبقاله سنين وعنده مشاكل لهذا الحجم توصل لكده، وهي ما تعرفش، خلاص يحايلوا فيها ويعملوا فيها، خلصت. وبصراحة أنا مش قادر ألومها. ليه؟ دي مراته، مشاكل بالضخامة دي ما تعرفش عنها حاجة خالص، لما يحجزوا على البيت وهي مش دريانة أساسا إن في حاجة، مفيش حوار، مفيش صداقة بينهم، مفيش كلام بينهم، هو عمال يكتم يكتم. لا غلط، أمال اتجوزت ليه طيب؟ كنت عايش مع نفسك أحسن. فهنا دي ابتدت، لأنه لما كان طفل ما كانش بيحكي مع حد ولا حد بيحكي معاه، كل دي حاجات من التربية. المصارحة والدفء، لما يسمع بابا بيشكي وماما بتشكي وكلنا بنحكي وناخد وندي، الجو ده يطلع ناس هادية وعاقلة وتعرف تتكلم. المذبح العائلي، المذبح العائلي يعني الإنجيل مفتوح وإحنا قاعدين حواليه، كل واحد بيقرأ آية ونتناقش فيها، نقف نصلي سوا، طب نقول ترتيلة، طب في العربية نفتح موضوع، طب نتكلم عن أصحابنا، طب نتكلم عن مشاكلنا، نناقش بموضوعية حتى لو أطفال، أمور في حياتنا عادية. الكلام ده بيفرق جدا نفسيا ومستقبليا مع الأولاد بعد كده. آخر نقطة، تربية الإيمان. تربية الإيمان يعني إيه؟ والإيمان يتربى 100%. الإيمان يتربى بمعنى إيه؟ واضحة قوي في آية بولس لما بيقول أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. الإيمان يتشرب شرب، الإيمان لا يلقن، الإيمان مش وعظة ياخدها الواحد من كنيسة، الإيمان حاجة يقراها الطفل في عينين أمه في المشاكل، الإيمان يشربه الطفل من وقفة أبوه في الصلاة، يعرف أن أبوه ده بيكلم حد لأنه واقف باحترام، لأنه بيعمل مطانية، يعمل الطفل زيه يتقرفص كده ويعمل مطانية وهو مش فاهم وفاكرها لعبة، لكن هيكبر هيعمل مطانية لأنه المنظر ده ساب جواه حاجة. بابا بيكلم حد أنا مش شايف بس بابا شايف، وماما لما دخلت في مشكلة حطت الإشارة وقعدت تعيط عند الصورة والمشكلة اتحلت خلاص فهم. هي كده، هي البرنامج ده هو اللي بينفع، اتبرمج، قول له ألف وعظة بعد كده ما تفرقش، هو فهمها صح، هو شربها صح. فالإيمان يتربى، عشان كده احنا اللي مسؤولين عن كل حاجة كأباء وأمهات. لو الإيمان بالنسبة لك سطحي بصراحة ظلمت عيالك ظلم فاحش، لأن ولادك هيطلعوا ربنا يستر. الإيمان مش سلاح في إيديهم، ما تدهمش سلاح خطير زي كده. قاعد تربي وفي مدارس وبتصرف وبتعمل نوادي وبتجيب عربيات وبتعمل قد كده، وحاجة ما تكلفكش حاجة بس ما خدوهاش منك، أغلى من كل كنوز الدنيا، ما شربوش منك الإيمان، الثقة في الله، وجود ربنا في حياتك في حياتهم بالتالي ضعيف جدا. يدخلوا بقى تلاقي متاهات ومشي غلط وراح ورجع وبهدل وتعمل، قلت طب ده انا محوفش له قد كده، انت حوشت له بس ما ربيتوش، فانت غلطت غلطة اصعب، سبت له قد كده لكن هو نفسه ضايع لان في اساس ما تحطش فيه. تربية الايمان دي بقى كل ما هو روحي يتشاف مش يتقال، الانجيل المفتوح في البيت، العظة اللي شغلة، التأمل اللي بيتقال واحنا بناكل، الحكاية الحلوة بتاعت القديس، التواجد في الكنيسة للكبار مش للصغيرين. النهاردة في بيوت كتيرة ترمي عيالها في مدارس الأحد وتبقى عملت اللي عليهم، لا لا خالص، العيال دي مش هتكمل طول ما الأب والأم مش جوه الكنيسة، العيال دي 90% مش هيكملوا. شوفوا قد ايه انا بقولها لكم، لو الأب والأم مش جوه الكنيسة العيال مش هيكملوا في مدارس الأحد، لأنه جاذبية مدارس الأحد بتاعت الساعتين مش زي 24 ساعة 7 أيام مع بابا وماما، هم التأثير الأقوى. إنما لو موجودين في الكنيسة خلاص مدارس الأحد هتكمل وهتعمل حاجة. فالمسؤولية تقع علينا لإلهنا كل مجد وكرامة.